يشكرون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد مضى معنا في درس الفائت من تفسير هذه السورة العظيمة سورة النحل هذه الشبهات الثلاث من شبهات الكفار ورد الله تبارك وتعالى عليها الشبهة الأولى قولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء فهذا هو يعني هذه مما صدهم عن دين الله تبارك وتعالى قولهم هذا أن ما يفعلونه إنما هو مراد لله تبارك وتعالى وهذا كذب على الله قال جل وعلا كذلك فعل الذين من قبلهم باحتجاجهم مع هذا الاحتجاج فهل على الرسل إلا البلاغ المبين تهديه هدي لهم الله تبارك وتعالى وأن الذي كلف الله به رسله أن يبلغ الناس دينه ثم بعد ذلك تكون الحساب والمصير إلى الله تبارك وتعالى ليحاسب يعني الجميع على عمله ثم بين سبحانه وتعالى أن عليه إقامة الحجة وأنه قد أعذر إلى الناس قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله من البشر من هداه الله تبارك وتعالى ووفقه فأخذ بهذا القول واهتدى بهدي الله تبارك وتعالى وتركه ومنهم من حقت عليه الضلال يعني أصبح الضلال حقا عليه وذلك لأنه اتخذ الطريق الآخر صد عن دين الله تبارك وتعالى وكفر به فحقت عليه الضلال أصبحت الضلال حقا لازما له قال جل وعلا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين كيف دمرهم الله تبارك وتعالى وكيف عاقبهم على تدبيرهم في هذه الدنيا ثم قال جل وعلا لرسوله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل يعني أن الهدى بيد الله تبارك وتعالى وأنه مهما بذل النبي من الجهد ومن يعني وكان حريصا على أن يهتدوا فإن الله تبارك وتعالى قد حكم بأن من يضله الله تبارك وتعالى طبعا بظلمه وببعده فإنه لا يهدي أحد ولا يضل ولا يعني يرزقه الله تبارك وتعالى الله لا يرزق الهداية من كتب ضلاله ومن ختم على قلبه سبحانه وتعالى. ان تعرف على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر، لا احد يستطيع ان ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى. شبهتهم الثانيه انه لا بعث، قال جل وعلا: واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. اقسموا حلفوا بالله، وهم طبعا يؤمنون بوجوده وانه خالق السماء والارض، جهد ايمانهم غايه ما عندهم من ايمان، يعني غلظوا الايمان وتابعوها ان الله لا يبعث من يموت. وكان نفيهم هذا النفي واعتقادهم هذا الاعتقاد ظنا منهم ان الله لا يقدر ان يعيدهم مره ثانيه، مع يعني اقرارهم بانه قد قدر على هذا الخلق العظيم، لكن الاعاده يقولون هي عسيره صعبه عليه ولا يمكن ان يعني ان يعيدهم مره ثانيه. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت، قال جل وعلا: بلى، يعني انه سيبعث يعني هؤلاء الموتى، وعدا عليه حق، قد وعد بهذا والله لا يخلف ميعاده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون لتكذيبهم هذا الامر وجعلهم هذا الامر خلف ظهورهم. قال جل وعلا مبين حكمه ذلك، قال: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا انهم كانوا وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين عندما قالوا لا يبعث الله من يموت، وانما في بعث فيبعثهم الله حتى يروا كذبهم في هذا وحلفهم هذا الحلف الكاذب وقولهم على الله تبارك وتعالى بلا علم. فلا بد ان يعني يبعثهم الله تبارك وتعالى ليظهر لهم هذا الكذب وبالتالي يحاسبون عليه. ثم بين ان هذا الامر سهل معلوم استبعاد، قال: انما قولنا شيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون. فاي شيء في يعني في علم الله تبارك وتعالى يريده الله تبارك وتعالى ابرازه من هذا العدم الى الوجود فانما يكون بكل، لا يعالجه الله ولا هو مستصعب عليه ويحتاج الى جهد، وكما الانسان اذا اراد ان يصنع شيء فانه يعالجه ويفكر فيه ويهتم به ويقوم له ويقعد. الله ليس يعني كالخلق سبحانه وتعالى، بل الله تبارك وتعالى كل يعني ابراز ما يشاء من العدم الى الوجود سهل عليه، وتصوير ما يشاء وفعل ما يشاء سهل عليه. انما قولنا للشيء اي شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا. هذا من حكمة الرب تبارك وتعالى كذلك في البعث، أن الله يبعث الموتى ليكون مصير هؤلاء الكاذبين ما مصيرهم في النار، ثم كذلك يجازى هؤلاء يعني أهل الإيمان الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. من أقوامهم الكفار أخرجوهم، كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم والذين يعني آمنوا من مكة وشردوا في البلاد. قال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، نبوئنهم نمكنهم في الدنيا حسنة. وقد كان الله تبارك وتعالى مكن لأهل الإسلام يعني دينهم وفتح لهم الأمصار وجعلهم ملوك هذه الدنيا، ولأجر الآخرة أكبر لو كان معلم، أجر الآخرة في الجنة أكبر لو كانوا يعلمون، لو كان يعلمون هؤلاء المخاطبون بأن ما عند الله تبارك وتعالى من النعيم والثواب للمؤمنين أكبر من الحسنة التي يعطيهم إياها في الدنيا. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، يعني هؤلاء المهاجرون الذين وعدوا بهذا الوعد هم الذين صبروا على الأذى من الكفار وعلى فراق الأهل والأوطان، وعلى ربهم يتوكلون، يعني لا يتوكلون على ربهم لا على غيره سبحانه وتعالى، ومعنى أنهم يسلمون أمورهم لله فإنهم قد خرجوا من ديارهم ولا يعلمون يعني كيف يرزقون وكيف يعيشون وكيف تكون مصيرهم، فإنما سلموا أمورهم لله تبارك وتعالى لأنهم بعثوا أنفسهم. الشبهة الثالثة من شبهات الكفار والتي جاء يعني بيانها وردها هنا هو أنه كيف يرسل الله تبارك وتعالى ويختار بشر رسول يرسله للناس، لماذا لا ينزل ملك مثلا، يقترحون أن ينزل ملك من عنده فيبلغ الناس رسالة الله. فرأينا سبحانه وتعالى أن هذه سنة الجارية في خلقه، قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليه. كل الذين أرسلوا في الأمم السابقة رجال اختارهم الله عز وجل نوحي إليهم الوحي اللي هو يعني إعلامهم بهذا الطريق الخفي طريق الملك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, اسألوا أهل الذكر ممن يعني كان فيهم رسالة السابقة اليهود والنصارى إن كنتم لا تعلمون, يعني أيها العرب يعني المخاطبون إن كنتم لا تعلمون سنة الله تبارك وتعالى في هذه الرسالات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرسل الله تبارك وتعالى طبعا قول الله رجالا يدل على أنه لا يرسل إلا يرسل الله تبارك وتعالى إناثا يعني جعلهم رسل إلى الناس, وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليه فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أرسل الله هؤلاء الرسل بالبينات الدلائل الواضحات, هذه البينات تشمل الآيات المعجزة التي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياها ليظهر صدقهم وأنهم رسول الله حقا, وكذلك يعني الحجج القوية التي يحتجون بها لبيان أن ما يدعون إليه والحق الصادق. البينات والزبر, الزبر الكتب المزبورة المكتوبة فيه, لأن الزبر هو الكتاب. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه, يعني أن شأنك محمد صلى الله عليه وسلم وشأن الرسل أنزل الله تبارك وتعالى الذكر هو هذا القرآن هو مذكر لتبين للناس ما نزل إليهم, تبينه يعني شرحا وبيانا وتفسيرا وكذلك يعني تمثلا وقياما. فإن النبي بين بفعله وبين كذلك بأقواله وتخطواته صلوات الله وسلامه لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا أيضا من حكمة يعني أن يكون الرسول بشر, فلو كان الرسول ملك كيف يبين لهم؟ لا يستطيع أن يتمثل هذا. فلو قام مثلا كان يصلي هذا الملك أمامهم من الليل أو يفعل كذا قالوا لا هذا يعني له قدرات غير قدراتهم. أما أن يكون الرسول بشر مثلهم وأنه ينفذ الأمر الإلهي ويدعوه إلى تنفيذه فيكون مثال لهم, يعني مثل الرسول, الرسول هذا منكم وبشر مثلكم له قدراتكم فانظروا كيف يعني يقوم بالأمر الإلهي فافعلوا مثل ما تفعلوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما لو كان ملك وأمرهم بأمر الله تبارك وتعالى فقل يا هذا ملك يعني كيف نصنع ما يصنع ونطيق ما يطيق ونفعل ما يفعل, هذا من جنس آخر غير جنسنا. فلا يكون هناك ثمة حكم. فقال ما نزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون, يعني لعل الناس يتفكروا في حكمة الله تبارك وتعالى في جعل الرسل يعني بشر. فإن هذه حكمة عظيمة جدا أن يكون منهم عرفوه, عرفوا منين طالع هكذا. يعني لو كان ملك الناس لو كان ملك ممكن إذا اتهم بأنه شيطان مش عرفوا من هذا الملك اللي نازل من الله تبارك وتعالى وجاي من جاي بصورة أخرى. أما إذا كان بشر عرفوا هذا فلان هذا محمد بن عبد الله نعرفه ونعرف مدخله ونعرف كذا ما عمره كذا, ثم تجرى عليه يعني دلائل واضحات على أنه مؤيد بقوة إلهية من الله تبارك وتعالى يأتي بمعجزة يعجز الآخرون عنها, فهذا دليل يقوم الدليل على صدقه. أما الملك ما يدريهم أن هذا نازل من الله تبارك وتعالى وأنه مأمور بهذا الأمر يلتبس عليه الأمر. ما قال تبارك وتعالى ولجعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليه ما يلبسون, يلتبس عليهم الأمر اختلط عليهم ولا يستطيعون تحقق هل هو بالفعل من الله تبارك وتعالى أم لا. أما إذا كان بشر نعم. ولعلهم يتفكرون. ثم بعد هذا ما في عذر انقطعت كل الذي يعني يحتجوا به مما في بعض ان والله احنا الله هو الذي امرنا واقامنا فيما نحن فيه لما يختار الله بشر, بعد قطع هذه الذي يحتجوا به بل التهديد جاءهم التهديد الاله. قال جل وعلا افامن الذين مكروا السيئات ان يخطف الله بهم الارض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات هؤلاء المشركون ومكرهم السيئات هو أولا علمهم أن هذا رسول الله حقا وصدقا وأن هذا الدين منه، ولكن هذا التلبيس كله إن ليش يشرف البشر، إحنا الله هو الذي أقامنا في هذا الأمر، ما في بعد، كل هذا إنما هو تكذيب. لكن في قراءة أنفسهم هم مقرون بهذا، هم مقرون بأن هذا حق وهذا مكر، إظهارهم خلاف ما هو في القلب، فهم يظهرون أن هذا كذب وأن هذا الرسول هذا كذاب وأنه مفتري وأن الله لن يرسله وأن، لكن في قراءة أنفسهم هو رسول الله كما قال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجحد. هذا جحد، ففعلهم هذا من المكر، من المكر، لأن المكر هو إظهار خلاف الحقيقة ومحاولة إيصال الضر بطريق خفي. فالله يهدد هؤلاء يعني الكذبة الماكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات، ومكروا السيئات يعني مكروا هذا المكر السيء، أن يخسف الله بهم الأرض. والهم هو السؤال هنا هذا الاستفهام، وهم الاستفهام وهنا ليس صيغة صيغة الاستفهام، لكن ليس المراد يعني الاستفهام هنا، وإنما هو التهديد، التهديد والوعظ، يعني هل تأمن يا من تكذب هذا الكذب وأنت تعلم صدق الرسول وتكذب هذا الكذب أن الله تبارك وتعالى خالق هذه السماوات والأرض أن يخسف بك الأرض؟ وهذا في قدرته وفي مكلفه وسهل عليه، والخسف معروف. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، الله يجيبهم عذاب دنيوي من حيث لا يشعرون ولا يظنون إن العذاب تأتيهم من هذا الباب. فإن أمر الإنسان هش جدا، الإنسان هش جدا، أي شيء يدمره، لو حبس الله عليه شيء من الهواء دمر، شيء من الماء دمر، تغير نظام المطر دمر، جاء غيمة حبست الحرارة في الأرض اختنق، ما يعني أي هزة قليلة وأي خلل قليل لا تبقى له، ما يبقى له شيء، حركة هزة من الأرض زلزال دمره الله تبارك وتعالى. فماذا يعني، ما هو الأمر يعني أمر الإنسان أنه يملك أمره بنفسه وهو متمكن في هذه الأرض ويستطيع أن يدفع يعني بأس الله إن جاء هنا؟ هو مخلوق حزين ضعيف، وبأس الله إن جاءه من أي شيء ولو بشيء صغير جدا أهلكه ودمره. فالله يقول أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبه، فما هم بمعجزين، يعني أن الله تبارك وتعالى قادر أن يأخذهم في تقلبهم، تقلبهم تنقلهم في يعني فيما هم فيه من النعيم والخيرات، يتقلب من السكن الجيد للطعام الجيد للمناظر العظيمة للمراكب الفخمة. هذا في حال الإنسان، يعني الناس إذا كانوا في حال غنى وفي حال قوة فهم يتنقلون من نعمة الإنعام، أو يأخذهم في تقلبهم يعني في نعم الله تبارك وتعالى فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. التخوف التنقص، التنقص يعني يأخذهم على تخوف على تنقص منهم، وهذا له معنى، إما يعني أن يأخذ منهم شيئا فشيئا فيهلكه يهلكهم يعني جزءا جزءا، فينقص الله ينقص الله تبارك وتعالى منهم جزء جزء، أو يكون في حال ضعف، يعني في حال ضعف غير حال الغنى، التقلب في النعم حال الغنى والتخوف حال الفقر والضعف، يعني يأخذهم في هذا الحال كذلك فإن ربكم لرؤوف رحيم، إن الله تبارك وتعالى لرؤوف رحيم، أن ينذركم وأن يحذركم على هذا النحو. ودائما هلاك الأمم لا يأتي في حال ضعفها واستكانتها، وإنما يأتي في حال قوتها وشموخها، دائما كده كل الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى إنما جاءهم الهلاك في الوقت الذي كان يظنون فيه أنهم أعظم في التمكن والإمكان، فيأتيهم قصب الله تبارك وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لكن في حال الضعف يمكن يكون هناك في يعني استكانة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، الله لا يأخذهم في هذا، أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته سبحانه وتعالى أنهم لا يأخذهم يعني في حال ضعفهم وسكانتهم، وكذلك أنه ينذرهم هذا الإنذار، فهذا من رأفة الله ورحمته إن ينذر هؤلاء المجرمين هذا الإنذار تلو الإنذار، ويحذرهم التحذير تلو التحذير، لعلهم أن يرعوا وأن يرجعوا إلى يعني صوابهم وعقولهم. ثم قال جل وعلا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. هذه من مظاهر قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، وأن كل شيء إنما هو في قهره، وأنه ذليل له مستكين له سبحانه وتعالى، وأنه كذلك عابد له مسخر له. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، كل شيء خلقه الله، خلقه يعني إخراجه من العدم إلى الوجود، وكذلك تقديره وإبداعه، وهذه معنى الخلق. أولم يروا، رؤية هنا رؤية عين وكذلك رؤية علم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. هذه الأشياء عندنا الفيء والظلال. الظل هو ما قبل الزوال، ما قبل الزوال ظل، وما بعد الزوال فيء، لأن فاء بمعنى رجع يعني يرجع مرة ثانية. الشمس إذا وقعت على الأجسام صلبة فإنها توقع ظل، هذا مثلا من الصبح إلى الزوال، في الزوال يعني تكون الشمس في كبد السماء فيكون ظل كل شيء تحت، ثم إذا مالت بعد ذلك إلى الزوال يقوم الظل يرجع يعني إلى الناحية الثانية. فالذي بعد الزوال هذا الخير، والذي قبل الزوال هذا الظل، هذا صح ما قيل في معنى الظل والخير. هذه الأشياء تتفيأ ظلالها عن اليمين والشمائل، يعني عن أيمان الشيء وعن شمائل الشيء، فإنه إذا وقع يعني الظل من هنا فيكون مثلا عن يمينها يعني ظلال، ثم بعد ذلك يأتي الشمس من ناحية ثانية فيقع من ناحية ثانية، فالأيمان والشمائل، شمائل هذا الشيء. هذه الظلال تقع على الأرض، وفي حال وقوع على الأرض هذه السجود لهذا الظل، أنت تكون قائم ويكون وجهك في الأرض، ظلك يعني ساجد لله تبارك وتعالى في الأرض، فسجود الأشياء ظلالها كلها ساجدة لله تبارك وتعالى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، الآية أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا. سجدا يعني هذه الظلال وهذه الأشياء عندما تقع يمين أو شمال، هذا معنى. المعنى الثاني أن كل هذه الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى والتي لها ظلال بفعل هذه الشمس هي كلها يعني عابدة لله تبارك وتعالى، إما ب الإرادة والفعل وتوجه الشيء نفسه، وإما بالحال يعني إما قالا وإما حالا، كما قال تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ثم قال جل وعلا: وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذه الأشياء كلها ساجدة لله تبارك وتعالى، عابدة تسجد لله عز وجل. كيفية هذا السجود لا شك يعلمها الله تبارك وتعالى، يعني نعرف كيفية السجود لنا بالنسبة لنا كسجود إرادة، السجود الآخر يعني سجود الشمس، سجود القمر، سجود الأشجار، هذه يعني هيئاتها لا نعرفها، لكن الله تبارك وتعالى أخبر بأنها تسجد لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال له: يا أبي ذر ترى الشمس؟ ثم قال له يعني إنها تذهب فتسجد تحت عرش الله جل وعلا، ويوشك أن يقال لها ارجعي من حيث أتيت، فتعود من يعني من حيث أتت من الغرب للناس مرة ثانية. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، تسقط ظلال هذه الأشعة الأرض، وهذه حالة كونها سجدا، سجدا لله وهم داخرون. وهم يعني كل هذه الأشياء داخرون، يعني أذلاء خاضعون لله تبارك وتعالى. فإن أي مخلوق لا يستطيع أن يرفع ظله عن الأرض، يرفع ظلك عن الأرض؟ لا، ظلك يقع رغما عن وجهك، يسقط رغما عنك إلى الأرض. فهذا من سجود هذه الظل، كما قال جل وعلا: وظلالهم بالغدو والآصال. وظلالهم بالغدو والآصال يعني سجود، تسجد ظلال، يعني حتى الكافر هذا لا يستطيع أن يمنع ظله أن يسقط الأرض، بل هذا أمر حتمي، قد يعني حتمه الله تبارك وتعالى بهذا الخبر. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، يعني هذه الظلال، والتفسير الثاني نفس الأشياء، وهم داخرون، داخرون يعني ذليلون خاضعون. ثم قال جل وعلا: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. لله ليس لغيره، يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. كل الدابة كل ما يدب على الأرض، من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير كلها دابة، والإنسان داخل فيها، كل ما له يعني حركة على الأرض، هذا دليل على الأرض، كل هذا يسجد له. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، أي مخلوقات الله في السماوات وفي الأرض. ثم عطف الله تبارك وتعالى قال: والملائكة. إما أن يكون الواو هنا استئنافية، والملائكة كذلك يسجدون، وإما أن تكون الواو عاطفة فتكون من باب عطف خاص على العالم، يعني خص الله الملائكة، والملائكة هم من سكان السماء كذلك. والملائكة وهم لا يستكبرون، فعلى أن الواو هنا استئنافية يصير والملائكة يسجدون كذلك وهم لا يستكبرون، يعني السجود لله تبارك وتعالى. فسجود هذه المخلوقات لله في سجود إرادي والسجود غير إرادي رغم عنه. فالسجود الإرادي كل ما تأتى منه السجود لله فوائد، كسجود الشمس فوائد تسجد لله تبارك وتعالى، القمر، الشجر، هذه كلها عابدة لله فتسجد لله تبارك وتعالى، وكذلك العبد المؤمن يسجد لله. سجود الكافر هذا رغم عنه بوضعه، يعني بحاله، فإن حال الأرض في دورانها في سجود، كل ما عليها يسجد لله تبارك وتعالى، كل ما على هذه الأرض في حركته هو ساجد لله تبارك وتعالى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، والملائكة كذلك يسجدون طبعا بإرادتهم وهم لا يستكبرون، أي عن السجود لله تبارك وتعالى. ثم خص الله الملائكة لأنهم أعظم خلقا من كل الخلق، أعظم خلقهم أعظم من خلق الإنسان، وبين من صفتهم كذلك قال: يخافون ربهم من فوقهم، يسجدون، وهذا منتهى الخضوع والذل، أن السجود هو أعظم يعني حالة يذل فيها المخلوق، لأنه يضع أشرف ما فيه في الأرض وهو جبهته. وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم، يعني الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، الله تبارك وتعالى فوقهم، وذلك أنهم في السماء، وهذا من أعظم الأدلة على أن الله فوق عباده سبحانه وتعالى. ويفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون، يعني ما يأمرهم به الله تبارك وتعالى، الذي يؤمرونه هنا الزاد هنا مبني لما لم يسمى فاعله، المقصود الله تبارك، يعني ما يأمرهم به الله تبارك وتعالى يفعلونه ولا يتأبون عن شيء، فهم مطيعون لله تبارك وتعالى مستسلمون له. وهذا فيه يعني تبكيت وتأنيب وتوبيخ للإنسان الكافر الذي هو أقل في الخلق والقدرة من هذه المخلوقات العظيمة من السماوات والأرض ومن سكانها ومن الملائكة الذين هم أعظم وأقوى من الإنسان، ومع ذلك هذا حالهم مع الله تبارك وتعالى، أنهم في غاية الخوف لله وفي السجود والطاعة له سبحانه وتعالى، ومع ذلك تستجيبون على هذا النحو. والكافر الضعيف هذا الذي خلقه الله من هذا الخلق من هذا الماء المهين يتأبى على الله تبارك وتعالى ويقول لا أسجد لك جل وعلا. ثم قال جل وعلا مبينا يعني دينه الذي أرسل به الرسل وخلاصة يعني دعوتهم، فقال جل وعلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. هنا وقال الله، وهذا الكلام بهذه الصيغة فيه تهديد ووعيد. هذه ما قالت الرب جل وعلا، وقال الله، ما قال وقلت أو أمرتكم، بل قال الله. يعني عبر الله تبارك وتعالى عن أمره هذا باسمه يعني الظاهر الدال عليه. يعني هذه المقالة أقولها بصفة أن القائل هو الله سبحانه وتعالى، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. لا تتخذوا إلهين اثنين، الإله والمعبود، يعني لا تعبدوا إلى إلهين، ما في إلهين طبعا، فما أكثر، إنما هو إله واحد. إلهين اثنين طبعا، إلهين غير اثنين، واثنين يعني تأكيد لهذا المعنى. لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. إنما هو الشأن والحال، إله واحد. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكون في هذا الكون والوجود إلا إله واحد. لما؟ لأن خالق الخلق هذا كله واحد، هذا الخلق كله لم يخلقه اثنان، وإنما خلق خلق واحد. ووحدة الخلق دليل على وحدة الخالق، لأن لو كان فيه خالقين إذن لازم لابد أن يتباين الخلق، يصير هذا له خلق بروحه وهذا له خلق بروحه، أيوه. الأمر الآخر، فلو كان هذا يخلق وهذا يخلق، طبعا كل منهم لابد أن يحصل حرب بين الاثنين، إذن يحصل فساد. إما أن يستقل هذا بخلقه، وإما أن يستقل هذا بخلقه فيكون هذا له ملكه وهذا له ملكه، وإما أن يقع الفساد، يقع يعني التضارب بينهم، فتقع الحرب بينهم، ولا بد في هذا. لذلك قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدت، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، تفسد يفسد الكون، لا يمكن أن يكون حبيبيا، هذا يخلق خلق وهذا يخلق غيره، وهذا يعارض هذا، وبالتالي تقوم حروب يعني فيما بينهم. إنما هو إله واحد، وحدة الخلق دليل على وحدة الخالق. الأمر الآخر، هذا الخالق لم يشاركه أحد، ليس له ظهير، ليس له معين. ثم هو المنعم والمتفضل على خلقه بكل النعم، ما له شريك. إذن لابد أن يعبد وحده، لابد أن يعبد وحده. أما إنه يجي يتخذ إله ثاني، لا خلق ولا رزق ولا يحيي ولا يميت، وليس له من أمر شيء، ويجي يعطى العبادة، يبقى ظلم، يبقى مو صحيح. إنما هو إله واحد، فالشأن كله لا يمكن أن يكون في هذا الوجود إلا إله واحد فقط يستحق العبادة، لأن هذا خلق واحد، إذن هو رب واحد، إذن لابد أن يكون الألوهية له وحده سبحانه وتعالى وليس لغيره، ولا يصح أن يكون معه إله غيره. إنما هو إله واحد، قال جل وعلا فإياي فارهبون، فإياي فارهبون، ما قال فارهبوني، وإنما قال إياي فارهبون، يعني لا ترهبوا إلا أنا. وارهبون الرهبة هي أشد الخوف مع التعظيم، يعني خافوني وعظموني، فإن هذا الرب الإله الذي خلق هذا الخلق وحده سبحانه وتعالى يأبى أن يكون له شريك، ثم كذلك يؤاخذ بالذنب ويعاقب به. ومن أكبر الذنب أن تجعل له ند وهو الذي خلقه، أكبر ذنب ممكن يرتكبه الإنسان أن يجعل ند لله، والحال أنه لا ند لله عز وجل. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. فالذي خلق فيه كل ند، في هناك يعني مثيل له، هذا الذي خلق كيف تجعل ندي له وهو خالقك ورازقك وكل يعني ما تقوم أنت به وفيه منه وحده سبحانه وتعالى. فإياي فارهبون خافون. ثم قال جل وعلا: وله ما في السماوات والأرض. وله لهذا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، له الله ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات. إيش هي هذه السماوات؟ من ملائكة، من الجنة، مما حوت، كلها لله تبارك وتعالى ولا شريك له في ذلك. وكذلك الأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا. الدين خضوع، الدين الذي تدين به كل هذه المخلوقات له وحده واصبا دائما، لأنه لا ينقطع ملكه ولا ينقطع سلطانه. ليس كملوك الدنيا، ملك في الدنيا يعني هو ملك متى؟ مدة حياته أو مدة بقاءه في الملك، بعدين يعيش، يموت، يمرض، يشيخ، خلاص جه الوقت تنقطع فترة هذه الملك. لكن الله لا، الله لا يتحول، الله ملك أبدا، الله ملك أبدا وسرمدا، لا ينقطع ملكه سبحانه وتعالى ولا ينقطع دينه. فله الدين واصبا دائما أبدا. الدين كله لله تبارك وتعالى، له الدين، له خضوع كل هذه المخلوقات مطلقا أبدا لا ينقطع هذا. إذن هذا الإله الذي هو بهذه المثابة، ليس لو فترة محددة يكون فيها يعني إله وملك ثم ينتهي، تنتهي هذه الفترة، ممكن يقول خلاص أنا والله بعد مدة سيزول ملك هذا الإله وننتقل إلى غيره. لا، الأمر ليس على هذا النحو، بل إن الله تبارك وتعالى هو الملك أبدا سبحانه وتعالى، وهو الإله الباقي الحي الذي لا يموت جل وعلا. أفغير الله تتقون؟ سؤال بعد هذا: إذا كان الله هذه صفته، أنه هو الإله الواحد، وأنه لا يرضى أن يكون له شريك، وأن الدين كله له، وأن الدين له واصبا، أفغير الله تتقون؟ سؤال يعني: يا أيها المخاطب الكافر، أتخاف أيضا يعني غير الله؟ إذا كنت تخاف غير الله تبارك وتعالى، إذا أنت لا عقل لك، يعني لا تخاف من هذا الإله الذي هذا هذه صفته، وتروح تخاف من غير الله الذي لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، أفغير الله تتقون؟ هذا أمر يعني في غاية العجب. ثم قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. يعني هذا الرب الذي يخاطبنا بأن نعبده وحده سبحانه وتعالى، كذلك بيننا يقول: ما بكم من نعمة، كل نعمة فيكم وبكم، أي نعمة تتعلق بك فمن الله، ليست من أحد آخر سبحانه وتعالى. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجهرون. ثم الأمر الآخر: إذا مسكم الضر، الضر هو كل آفة تصيب البدن، ضر أي آفة تصيب البدن من مرض من غيره، فإليه تجأرون. الجؤار هو رفع الصوت بالشكوى والضجيج، وأصله جاي من صوت الثور والبقرة كم جؤار، وأخذ هذا السعير هذا إلى يعني رفع الإنسان صوته بالشكوى لله تبارك وتعالى في حال ضر. وهذا كان حال مشرك العرب، فإنهم كانوا في حال الضيق الشديد يفزعون إلى الله تبارك وتعالى ويجأرون بشكواهم إليه ويطلبون منه. وإذا مسكم الضر في البعض ضل من تدعون إلا إياه، فلا يدعون إلا الله ويجأرون له. وهذا حال كثير من الكفار كذلك، في وقت ما تنزل بهم الشدة يعني يرفعون أصواتهم بالاستغاثة والدعاء الله تبارك وتعالى. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم من مشركون. ثم إذا كشف الضر، كشف ورفعه، يعني رفع هذا الضر، كان بكم مرض، بكم آفة، بكم، رفع الله تبارك وتعالى هذا. إذا فريق، إذا اللي هي بيسموها إذا فجائي اللي هي على طول الفعل يكون بعدها مباشرة، إذا فريق منكم بربهم يشركون، يعني لا ينتظرون، لا ينتظرون مهلة، بل على طول يرجعون مرة ثانية إلى الشرك، وينسبون كشف هذا الضر عنهم الى الهتهم واصنامهم وما يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، وينسون ان الله هو الذي كشف هذا الضر الذي يعني كان به. ثم اذا كشف الضر عنكم، الله الذي كشفه، اذا فريق منكم بربهم يشركون، قال جل وعلا ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا، هذه اللام بيسموها اللي هي لام العاقبة، يعني لام العاقبة اللي هي يعني اقول لعب الطالب مثلا واهمل ليرسب في الاختبار. طبعا هو ما يقصد الرسوب، لكن هذه عاقبة، هذه عاقبة لعبه وليه، او لعب بالنار ليحترق. هو كان يبي يحرق نفسه؟ لا، هو بس بيلعب بالنار، ولكن كانت العاقبة اللام هنا ليحترق. في لام ثانية اللي هي اختها تشبه بها، اللي هي لام التعليل. لام التعليل، لام التعليل هي فيها قصد، مثل اقول مثلا ذاكر لينجح. ليش بيذاكر؟ علشان ينجح، وقاصد. ففي فرق بين لام العاقبة ولام التعليل. هنا اللام، هنا الله تبارك وتعالى يقول اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم. يعني لماذا رجعوا الى الشرك؟ مش لانهم يريدون الكفر، وانما هذا هي عاقبة الامر. فما دام انه عندما كشف الله تبارك وتعالى الضر عنه بعد الرجوع الى الله عز وجل، وبعد ذلك يروح يرجع لآلهته يشكر هذه الآلهة، اذا كفر. اذا عاقبة هذا هو الكفر. قال جل وعلا ليكفروا بما آتيناهم، عاقبة شركهم بالله ونسبتهم رفع ما كان بهم من ضر الى هذه الآلهة والاصنام، انما هو كفر بالله تبارك وتعالى. قال ليكفروا بما آتيناهم، قال جل وعلا فتمتعوا. تهديد، هذا تهديد، تمتعوا هذه فسوف تعلمون. تهديد، هنا يهددهم الله تبارك وتعالى ويتوعدهم على كفرهم وعلى يعني شركهم به جل وعلا، وحمدهم وشكرهم لهذه الآلهة والأصنام التي عبدوها والتي لا تغني عنهم شيء، وجعل منة الله تبارك وتعالى عليهم يحولوها إلى هؤلاء الأصنام. قال جل وعلا فتمتعوا، يعني في هذه الدنيا تمتعوا بكفركم وشرككم فسوف تعلمون، كما قال جل وعلا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه قال ثم إذا خوله نعمة نسي وإذا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قل له لهذا الإنسان الذي لجأ إلى الله تبارك وتعالى في حال الضر، ثم بعد ذلك نسي هذا الأمر بعد أن كشف الله تبارك وتعالى ضره، قال قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وهنا يقول الله تبارك وتعالى ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. نكتفي اليوم بهذا، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.